مجرد در ماه ربیع الاول سوال دوار دا هم از نبوت واقع خودا یو قول دا نبوت دول سم کر او ربیع الاول میاس کر دن قول و بویان دا پیش از هجرت با یک سال و پنج ماه چنانچه در سوال سال یازده هم بوده با اصابه و بقولی در شب بیست و هفت ماه رجب ده مطور قوله ده و گویان در بیست و هفته می ربیع الاول و بقولی در هفت دهم ماه مبارک رمضان سال دوازده هم از بعثت واقع شده و جماعت بران انده که بعد از بعثت پنج سال آن صورت رو نموده و گویند شب دوشنبه بود و الله اعلم بالصواب روضة الاحباب والمراد لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في اليقظة بشخصه أي بذاته إذا سمعتم إلى ما شاء الله من العلا حق أي ثابتٌ إذا سمعتم إلى ما شاء الله حق أي ثابتٌ بالخبر المشهور حتى أن منكره يكون مبتدعًا منكر مؤول مبتدع بیت المقدس نا مسجد الحرام بیت المقدس پوری دا قطعی ثبوت سبحان الذي اسرا سر ثابت نیا بھی انکار کو کرو یا و انکاره و ادعاء استحالته او انکار دا معراج او ادعاء دا استحاله دا معراج انما یبتنی علی اصول الفلاسفه دا بنا دا پا اصول د فلسفه او باندې چې هغه وایي چې اسمانونه قابل لپاره خرق او التیامه نبی اسمانونه کې لارې نشته څنګه پیغمبر هغه بر اسمانونه ته بیا لاړلو او دته په څنګه شهید شي دا موږ وایو دا خو دا فلسفه او دغه غلطو اصول باندې کېنا کنه یې نه افلاق هم د نورو اجسامو په شان باندې قابل لپاره خرق التیام دی اجسام په جسمه کې متساوی دي نو کوم شی چې په یو جسم کې جایز وي نه غبر کې نشي جایز وي نو کنه په ځمکه کې کی خرق التیام جایز نه پاسونو کې به هم جایز وي بلکې حق ځکه چې اسمانو ته باقاعده دروازې لاره موجود دي وی لا پر خرق ولې چې هموره سماوات جایز ولا شام متماشله تم په جسمه یسی حالا کل منها ما یسی حالا الاخر واللہ تعالی قادم علی الممکنات کلیها نفلاکو کی خرق ایتیا ممکن واللہ تعالی قادم الممکنات کلیها خدای اگر کی خرق ولا اسی ایتیا ممکنات ولا اسی فقولو فی الیقظة اشارتن الی رد علی من زعم ان المعراج لازم المعراج اگر زعم انا کنا مسجد حرامنا برا د پیغمبر اسمانو متا ګورځول اسما الى ما شاء الله اخر وقول في اليقظه اشاره الى رد على من زعم ان المراد كان في المنام دلي على ما روي عن معاويه رضي الله تعالى عنه انه سئل عن المراد فقالت كانت رؤيا صالحه هذا يقول يقوم يقول لك انه قال يا يوسف ما اختلفت مخترا شو مخترا دغه جوړې ده چې خپل دي نه کوي نه پټه کړی ده څنګه ده ها بیا خو خا ملګری شای کې نه ستو ښاغله بل نو ښه جوړه ده تاسو مروتی بچو مروتی دا ولر پښتون کوي مامان دې مامان مامان ورته کوي دا ښه جوړه ده اپنو دور و اطول و زیادی ناتی در غالبا قتل اشد خون دورت و لگی رسنا خون لکن برم جا خوری لگی کنید اپنو خیل رنگ لگی گرمی پار خیل دسی بگی لگی کانت رویا سالی خادا یخ کل اقوب وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما فقد جسد محمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. يجي عمر يجي كذا خوف. وقد قال الله تعالى وما جعلنا رؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. يعني معلومة شو كذا لا خوف واقع لا تعترفنا جواب. وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين كانت رؤيا صالحة. اور یہ آیات کے بارے میں ما جعلنا رؤیا رؤیا نے مراد رؤیا منامی نہ تھا بلکہ رؤیا نے مراد بیت بلا ہے نا دا اور جب یہ چیز ہے کوئی معفو کے جسد یہ معنی ہے معفو کے جسد جو ہوا نہیں روح ہے بلکانا مع روح ہی بلکہ میرا بلکان بلکہ وہ جو جسد مبارک سر روح وکان المراد للروح والجسد جميعا وقول بشخصه بذاته إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط شخص روح فدن دوار مجموع بني إطلاقه ذات دوار مجموع بني إطلاقه نزيك بتنشي بشخصي هو إلى ذات فادرات قول فقط شابانه تقول جدا ميرا سوى داسب روحاني أولا يخفى لو رد في دي تسامه بانه وجد رد ولا يخفى أن المراد في المنام أو بالروح ليس مما ينكر كل الإنكار. المراد في المنام إيه قال المراد في المنام فكرك الكلمان ثم أشيله لك لا فكرك الفقوم في أسمان مستقر لك هذا قال المراد ده أخذ أمرا ناكار خونجا بلا اور معراج منانی ہے کا یاد ہمارا معراج روحانی ہے بیا بار دوم را روئے وا ویلا دا زمانہ کو کفارو کنے وا جوڑے تھے کہ کوم دوی پیغمبر دے معراج کو خبر بانی قوم وا ویلا جوڑا کرے ہوا بلکہ دا سی وہ چھوڑو کہ بعد میں مسلم اب واپس تے کسی دے وجہ نہ مرتد ہو علی عز وجل تا دوم را روئے وعلى فوال لا ميراد روحاني يا منامي دو جنا نشي كذلا وكي قالوا روي وعلى سوي دان دان بيخب دليل في ميراد سوا دا لروح والجسد جميعا اوه يا بابا جي سهر خبر ورکلو نابو جاهل راضي كانا ابو بكر دوائي خبر اي عمل قرأ خود اي سخبر اي كي ابو بكر دفت نوالا اي سخبر اي كي ایا غوی کو دغه سیا اسمانونه ته سلام نابو ابو خیر کوم سوای لا کوئی ویلی دی بیا وکنه نا هغه ته دغه ویلی نه فاامن دی زه کاغه د سوې نه شول سید دی حتاری ورازه او والکفر انکروا امر المعراج غایت الانکار بل کثیر من المسلمین قد ارتدوا بسبب ذلك علیه بالله وقول الى سمائي فارت من الى رب على من زعم ان المعراج في اليقظه لم يكن الا الى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب سبحانه الذي اسرى بامره ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نبي ماني الراجع مسجد الاقصى تك صرف اسراء معراج الذي نبر اسمانه طرف تا وقوله ثم الى ما شاء الله إلى ما شاء الله تعالى من العلا إشارة إلى اختلاف أقوال ثلاثة وقيل إلى الجنة وقيل إلى العرش وقيل إلى ما فوق العرش وقيل إلى طرف العالم فالإسراء وهو من المسجد الحرام إلى بيت المقدس قطعي ثبت بلا كتاب مزي إنكار كفر والمراج من الأرض إلى السماء مشهور أي ثبت بالحديث المشهور فمنكره ومؤوله مبتدع مسجد الحرام بس مقدس بوري لذي اسراوي ليشي دا قدعي ثبوت لذي انكار كفر مؤول مبتدع من السماء الى الجنة او الى العفو او غير ذلك آها ثم صحيح انه عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينيه. سوى شو هذا؟ ليلى. ليلى. قبول شده نشد کینا خطک آواز برسی کم مرد ایک سکر خلصی دیتا تا بجلی گا دار انا بجلی بولا گا خلصی دیتا قدیر مولا سنگ بلاد سنون دا گل یوسف گل یوسف گل یوسف گل یوسف اختو عربی جو رکلی تعدیل والا غالبان لکسی نمون سر گل لکس ملاو کر لا اول کی اولا کو آخیر کی کنم اسعد گل گل اسعد سعیدہ گل مریم گل لگتا ہی کنی خطا لیوان اوز گولا حاشی مروتیہ لکھا خودیت تواہی مکنہ جو کوئی بتاست بے مادہ کتاب او سملان نفی تولے خودیت تورا ہوما اولی کبھی روسو سمادہ کتاب نا تتا دلی کلو شوکو اوی ثم صحیح انہو علیہ الصلوۃ والسلام انما رآ ربہ بفؤادہ لا بعینیہ تا کلم چیز بے غزیلی کی خود تا کلم سوشتا اوشت واوری اولی لکی بے زانتا روسو سمادہ کتاب نا قوله انما راى ربه الى اخره قوله انما راى ربه الى اخره قال في النبراس اختلف العلماء سلفا وخلفا فيه على اقوال احدها انكار الرؤيه وهو قول عائشه رضي الله تعالى عنها والمشهور عن ابن مسعود وابي هريره وقال مشروق قلت لعائشه رضي الله تعالى عنهم هل راى محمد ربه قالت لقد وقف الشاري مما قلت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب ايوه قول شروق انكار ضروريات ثانيها إثبات رؤيته بالقلب لك المسلم وهي أسيو أنه عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه لا سر فسترقو نا ثانيها إثبات رؤيته بالقلب وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال القاضي عياض جاء في الحديث لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل رأيت ربك قال رأيته بفؤادي رواه ابن جرير ثالثها إثبات رؤية بالعين استر وهي رواية المشهورة عن ابن عباس وعليه الشيخ أبو الحسن الأشعري وفي شرح مسلم للنواوي هو الراجع عند أكثر العلماء رابعها سلوران قول التوقف وهو راي سعيد ابن جبير او اختار شارعه القول الثاني اچھو ریت بالقلب شو ہے گا وہ شو ہے لکھو بالقلب اللہ ثالث فدرم قول بانی چھو ریت بالعین گا خالی دا درم قول بانی مختار کرو لأنه مؤید بالحدیث لکھا دا درم قول دا مؤید بالحدیث گا تاسو احادیث واغلو کوم چې راځي چې ما ویل کړی دا خو بالقلب بالفؤاد لا بلا اي انا ولأنه لا يدل على الرؤية بالعين نص. وأما قول ابن عباس لا يريد تبعد بالعين سواء إذا قتلت رؤية لك أنا ثالث وإثبات الرؤية بالعين وهو رواية المشهورة عن ابن عباس. أما قول ابن عباس فلعله اجتهادي. وأما حديث جابر رأيت ربي مشافهة لصرف استرغو لا شك فيه ففي ثبوته نظر. هذه حديث ثبوت کے نظر لا اگر تو ہے کہ حدیث کو شیخ عبد القادر جیلانی مشہور کتاب وغنیۃ الطالبین کے راغلے دادا جابر دا حدیث ہو یا سنگی ذری حدیث کو ثبوت کی بنظر راشی ساری وائی طالبانو ولا یغرنک وقوعه في غنية الطالبين ولا يغرنك وقوع هذا الحديث في غنية الطالبين المنسوبة إلى الغوث الأعظم عبد القادر الجيلاني قدس سره فإن النسبة غير صحيحة. ذا ضروري خاطر ذا غنية ذا شيخ عبد القادر الجيلاني كتابه لا ذا كتاب نجا اسی طاقت منصوب کرے دا فإن نسبة غير صحيحة والأحاديث الموضوعة فيها وافرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وكرامات الطالبان حق. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في الكلام في الكرامة وكرامة الأولياء حق. وچونکہ اولیاء پر دے وقت منحصر پھر طالبان دی نصب ہوئے و کرامات طالبان حق کون کرامات طالبان حق دی کرامات جنات حق دی. جانتے ہیں جنات کو دیر مولا جنات پی جانے لکھے اے کن خود خود لاؤ کنا و اے اولانا پی جانے تو بھائی لکھے تو وہ جنات پی جائیں تو پی جائیں وکرامات الاولیاء حقون. اولیاء کا ولی جمع جائیں اس ولی چاہتا کرا اور تاس گو رہے تھا تو تاس بائیں ولی دا تعریف پھر کی گیا ہوتا نا گو رہے ہوتا والولی هو العارف باللہ تعالی وصفاته اور یہ سلوم ہو چوئے رکھا نا معرفت اللہ وصفاته تعالیٰ حاصل کو کہنا اس میں سے شرقائت روزہ پورے ہوئے رکھا وہ معرفت تم حاصل ہو وہ صفات معرفت سے چھوڑو حاصل ہو سبحانہ ما آزم شانہ لا یحد ولا یتصور ولا یتغیر تعالیٰ من دین سے والجہاد جعل الکلیات والا جلیات والولي هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن. سمجھے ممکن سمجھے معرفت ممکن دا المواظب على الطاعات ولي بعارف لا وصفاته حسب ما يمكن ابل جائب مواظب بھی على الطاعات طاعاتو باندھے المواظب صفت تو پار دا عارف کن ولی اغا عارف باللہ تو لیکن جگہ مواظب علی طاعاتو او المجتنب عن المعاشی دا معاشی ونبا مجتنب فائد آسو عارفین باللہ ہم اگورا مواظبین علی طاعات ہم فنا دیل مولا نموش پریدہ ہوئی فرائض کو پرے دے دیتے مستحبات کو پرے دوائی نا او المجتنب عن المعاصی تاکہ مجتنب دے معاصی ہو نہیں کنے پنداری علیل خان مختلف کو لے دے خان دفع دا اعتراض ہو کر دے المجتنب عن المعاصی اے عن الكبائر سکنا صبح دا فکر استاد طالبان چطہ مجتنب عن المعاصی دے که جمعتون رو نرازی نو پلار بگی نو کسی نو گوری تو نو دا خود صغیره دکن ایتا ویلیت سر منافی دا ایتا فهم نکی که تسی اجازت تا چه گوری او گورا لکل اولا و لیسا لکل آخر اول نظر ولی که دلو بغیر دا قصنا نو دا قدن نظر کول دا بیا نارواز خلص ابیا ته صغیره کې ټیک تاخو چې اسرائیل ولا صغیره کې بیا د نسې جوړ شي کبیره جوړه شي او المورد اولیها غارف بالله المورد ان الانهماك دې به راز کون کوي د استغفار نه فل لذات و شهوات بل لذات او شهوات اوکي وای کنه لکتا توکا تاسو کې خو اکثر ا ته دا انهمات که شهوت موکنه ده حاصله کورونه مو آباد دي نه اگر دا کورونه آباد دي کنه نو څوک تاسو ته دا ورځ پورې سفر کوي نو څوک درته میاست پورې سفر کوي دا څه ده کنه نو انهمات راغه نه کنه یا ځکه مې انهمات نشته دا زوای ته تعالی باندې دا روم په دې هیور وټای باندې صبر کوي کنه آی ته دې څه کوم لذت ته پدې کې هیور وټای هغه څه کچا او څه شي دې بلې کنه لسی کنه ها او هغه ګال چې هغه روستو بیا دا اکولی دا خلق بیا مطبخ نه غواو ته وړي ښه کدی وړي واو ته تاسو په کله کې دغه نړۍ لري چې کړی دی موږ کوم مقصد ته دي دا چې موږ نه ماته دا لور راشي دا کوي یو لري یو طرف دا وان تر دې وي څه په کولی وړه دي کنه خاطر نو یې ما کله دا تراغه هغه کنه کا تاریخ ته ولي په طالبانو ساجي شو کنه او شو وایي کنه طالب نه بغیر بل شو دا شفتا تعریف بالله فأيتي. عام ربن الجموح عام روز ويدا جموح وايوكا إذا بعيد بالله يأتي رواية خلاية خلاية لا بعيد بالله تاني ما فبل ذا مواظبة على الطاعات لا تعلمنا بغير بتا كشتا كبير مواظبة على الطاعات بكرا فيكا او دغه الیکشن راځي کنه دا ووټ د مولا په ځای باندې تاسو ورته یو پاتو پاجو تا ورته اکی کني وتاړي او الهماق اراده د الهماق کله دا څه شاو دا کوم کاری باندې کوي دا وګور تاګو نه راو دا نو خو په لګو تونو ته هغه تونو کې خور ګرځي کنه دا دې ته نو ولي څوک څه وسیر په تعالی په وکړه ما کرامه ټول ولیا کړو تاسو روګل دا کرامه د تعالی باندې سره وکړه هم ولي چې ته خفاش وی ولي وته دا ولي ته په دې خفاش وی چې تعالی ولي شي نه نه مته تعالی باندې هر تاسو ګورې چې په تعالی شادي کو دا هاوس کرامت کا توای کرامت لغوی معنی ده شرافت کرامت مانا اشتراحی و کرامت او ظهور امر خارق للعادت من قبله غیر مقارن لدا والنبوه فما لا يكون مقرونا بالایمان والعمل صالح يكون استدراجا یته به کرامت دیږي ولې یته به ویلې شي استدراج استدراج باندې وړه کو دي نقطه مروتیا يكون استدراجا لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج يكون استدراجا لأنه سبب الوصول إلى النار بالتدريج وما يكون مقرونا بدا والنبوة ويكون معجزا أو الدليل على حقيقة الكرامة ما تواتر أو كرامة النبي أجل التواتر سلسابته من كثير من الصحابة ومن بعدهم بحيث لا يمكن إنكاره خصوصاً الامر المشترك. الامر المشترك ظهور نفس ظهور خالق على يد الولي. متقن دار المشترك باني مختلف كده. وإن كان استفاتر آهات وإذن الكتاب ناطق بظهورها أي بظهور كرامة من مريم ومن صاحب سليمان أي ومن وزير سليمان آصف عليه الصلاة والسلام وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. شبا كيف جائز ممكن خام خالي كنا أجن ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفسير بعض جزئياته المستبعدة جدا فقال فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة. يعني كرامة معنى هذا ظهور ده أمر خارق للعادة فقيد ولي فيبدا غشاباني شابا مدعي لنبوة بي نا أو عارف بي أو موازب به أم بي موارف بهما بي فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة أي العادة الإلهية للولي مع قطع المسافة من قطع المسافة البعيدة لقد جاءت لقد قول المسافة بعيدة في المدة القليلة. عبد الرحمن بابا ذا كرامات ذا خل الفاظ كي ذكر كله ذا كي في وقت دم ترى أرسفور رشي ما يقدر ذا رفتار ذا دربتا نو كإتيان صاحب سليمان عليه الصلاة والسلام كإتيان وزير سليمان عليه الصلاة والسلام وهو آصف ابن برقية على الأشهر بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف مخدر وفسكول وفسكدلو دا استرغو دا هذا سليمان عليه الصلاة والسلام أما عبود المساء واتي سليمان سنويل صور دا بلکیس هغه در روان وو شوګا چې هغه امیر شه دلې چې دا د تخت ما تر اورو سه دی وې ویل عاشق دی زه وا سليمان عليه السلام ا سترګې ما ته دا شي چې چې کړي پوښتې دی نه پاپا چې لا نه ویل اورې چې ارسو حال وکړ طرف معنا تاسو نه ټول لیکلی ده کنه چشم سکنڈ سال کا نکتے والے کری جی چشم داخل تاسو اصل کنداری در تاس مانا سے کرے گا هو النزا و ارتداده اطباق الجفن سلا بانا و آپ سرگی دا پردسو سی پاپس یو سرګ باندې شي متنبی هما چې دا کوي مال خل الا من اود بقلبه و ارى بترك لا يرى بشوائه څنګه دی مال خل الا من اود بقلبه وَأَرَى بِتَرْفٍ لَا يَرَى بِسِوَائِهِ ترف مانا ترف نبی کو مانا چشم کے سترگا کے اثر ہے دا ترمیوی دوست کو آگا دا حضر کا تاہ دوست با آگا شوک بھی تو تب اللہ گی آگا سر با مینہ کائے دا آگا پر در باندھو تب آگا سر مینہ کائے دا خفل رسر نا دا آگا در رسر با آگا سر مینہ کائے و اراد طرف لا يرى بسوائه اتب قتل گئے وہ داغ پستر کو بقتل ہو یعنی دوست استاد کی نگا اغوی اج بس اغا بچی اتب سے اغا دنیا بم یو بھی استر بھی بم یو بھی ارسبا یو بھی جو کہ تمنا کا کا سر داغ پستر بھائی کا کہتے قتل کے داغ پستر کو بقتل کہ کتو خورا کہیں داغ پھلو بخورا تو کہ او فارسی شاعر لا متنبی دی خیر ترجمہ تفسیر پل دغا شیر سر اتر ہے لا تو من شو دی من تو شو دام تا قسم گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگر سمجھے جیل مجھے بملاخذة خطا لي ورضا وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة كما في حق مريم عليه الصلاة والسلام فإنها عليه الصلاة والسلام فإنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله تعالى والمشي على الماء كما نقل عن كثير من الأولياء تاريخ وايد كما نقل عن كثير من الأولياء كما ذري أولياء خبر أبو تليلة وذب تازه زماني قريب زماني بيو ولي خبر وكما مخي متذ قريب هم غالبا زمان قال لكي يخيخ وخيخ غير كريب اكوالي سوا كم بيو تعليب هم بيا روسو إذا خبر أغاني تفكرة قريبا ايوش داج لخو تازه فتح دا غار كي بنا اسلما دا ذكر فكر كوا او جماعت كمونستر آزا لا تبلیغ والا لا تشيخ وكنا في ذلك دخل غار نراو باشا لها هذا نوخ في ربان دي قولة قولة بيعوة يوزالي ايوكي لكي هذا لارما التشكيل موشوالو دي اقولي ذر علاكيتا او ذر تشكيل كده جماعت امير مقرر كره شوما ذو امير وده نو جماعت هذا ما ذا لارما اقولي كي اقولي كي اصار بيضا برق برق من فاس كلي دي كنا نن دروکا میشاتو فلان دا به دې کله دا کورونه څلو کنه نن دروکا دا مخریز باندې خبره و کیشته کمی دومره نه ویل کدا اوس چی هغه چپو وړي کیشته وی نو موږ نن دروکا څلو ا نه دا کورونه روان شو کنه دا نن دروکا بودر باندې مو بشتری کی خدای کنه ا دې بیا تاسو پته وځي تقریبا ورو مې څنګه څه کی چی جی کوم کلی سے دن نکی نو کلی ورکی دن نشی وی نیوی نو بسیلی مچی وی کی دیو اجتماعی دعا ہو سکتا نا انا خطی تا تر ماں کم بیل جی فت خط خط ایک اصلی دیر وقت مالا گوالا ہے لیکن تبدیغ مقالی کو نہیں بچا ہے کنی تاکر دا کم بانو نے کہی تا اللہ صرف دا خدو پر تبدیغ کے دو تلو مقالی کی ماں دا تبدیغ مقالی کی ماں نا لیکن تبدیغ مر بر دمائی ماں تاکر بدا غلی جو استاجی تبدیغ مقالی تبدیغ مقالی کا نا ما څومره کسان تبلیغ کې لګولې وي ما که په تبلیغ کې مقابله را سره کوم نه شي کولای ښه زما پلار تبلیغ کې ما لګولی خدای مغفرت نصیب کړي او زما پلار د لکې مروت د عظیم د تبلیغي مرکز مشرانو کې هو و تو ښه کړه تا پلار د دې مرکز مشرانو کې ده ها زما خپل کله هغه ما په تبلیغ کې لګولې زما خپل هغه ما په تبلیغ کې لګولې او چې الکلار څه مکه نه بیا دا بوجوار غاښتوم پر سره کوم بیان متما خام نه پاسو کوم ځل ته هو نه تاسو مو کرا کوي او نه زوج غاري ما نه تاسو مو کرا کوي الکه ا نه زوج غار یم یو ځلې مو یو مو کرا کړی واه چې شک می لاوی دی که دې سره سا نو دې نه بعد وو سره دا واته مو را کوي اګه تاسو راځي دا وخت نه خو زوم نه مو ځار کنه چې ما خامہ پاتم تاسو نه نه دارو استاد دې راګه کوي یې دې ته روزګاری غلې سما نه خطا دی خبره څه پوری شو څه خطا کنه ها اګه شیخ کنه اره دې کله مون اندرو په دې ګذر باندې کې سړي کې خو دې دعا مو کړه اوس کیسته یې غبل طرف تا دا دې خو امیر ما دې بالکل راضی کنه دعا اوس وکنه وصله انتظار کوي بشیر راخلی او درته کنه کیږي مصالح سلام پر جناب دار اور کولا من کا جناب دار نہ رکھے رکھے با راضی اے من گل جاتے وائی کیا میر سے دا اپ یہ کیا غضب کر رہے ہیں اے تو اسباب کا دنیا ہے یا خود اسباب کی دنیا دا کس سے اگر اولاد دے کن وہ راضی کنا اے ما او تیرے کیا کی خبر ہے دا ہر کو تو خوائے کہ مخذے پر ذات پر یقین کا ہوئے کنا پاس باب ہو یقین نہ کہ وہ اس پر پاس باب یقین کا ہوئے راځي یقین وکوي او خدای په ذات په یقین کوي دا به موږ ته د رات کې لار راته د څنګه چې موسی علیه السلام ته د رات کې راه تور کړي وا په ما خدای هغه چې بصره په وګا کړه د رات کې موږ کړه امر کړی نه راځي دا په دې کې داسې روان شو ما لکه چې په ما کړه روان سبحان الله یو کله په تخته کې روانه ای ما د رات پر وګا شو لاړم تیر کول لکه چې په اوچ ځم کرا وای په تخته باندې راوایم چې منځره ثور شي دلمه دې خپل چې ناره باندې یو کتل څو خړا ولار دا خپل صدر باندې ما په خړا کې نور مخ کې مر راځه ایما چې په دا باندې خیال وکړنه ذکر مې مون پتی شوالو لذا ته بیا دریا دن نکړم خدا شي دن نکړم کنه چې دن نکړم او بو دوب کړم خدا شي چې لکه چا پکې نیول راځي کا ني دالو کله وړه ما نه داړي نه داړي نه دا بیا څه وره شو کته لکه په دې کې نالي ته نه په منډه منډه راځه بیا دې ته چې دریا کې لکه کوی کې چا درول دې راونی ورن په پرسی کې څه کړم کې نه ولا دا څه ته تعالی کرامت نو لري وړاندې ته څه لږه دا قریب ولی کتاری برادا او چهرانی پھر ہوا اب اللہ کتاران پھر ہوا چھوڑو کمانو قیل عن جعفر ابن ابی طالب جا جعفر ابن ابی طالب چهران ثابت تا پہ جنت کیا نداد کرامت بعد الممات سر تعلق لگی خبر پہ کرامت بعد قبل الممات کے جا نزی پر اول لقمان اثرخشی وغیر ہما مثال با جوڑی گی وکلا وکرام الجماد والعظماء لام دا کرامت یو جزی اما کلام الجماد فکما رویا انه کان بین یدی سلمان و ابی درد رضی اللہ تعالی عنہم قصعتن قصع فسبحت فسمع تسبیحها و اما کلام الاجماع فقط تکلم القلب لاصحاب القاف و تکویل فکما رویا ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال بینما رجل من بنی اسرائیل یسوق بقرۃ وا روانه کړی دا وقد حمل علی اها په وا باندې سپېټه هم یې خای دا از التفت البقره الیه وقالت انی لم اخلق لهذا اهل رکوب او الحم الی بقره نه مراد کاری باندې صرف مانو وا نه ها بلکې دا بقره جن شو ها البقرة إطلاق دا مذكر من البقرة مؤنث من البقرة دوارو باندي إطلاق لك دا فرس إطلاق فأنثى من الفرس فذكر من الأنثى فهر دوارو باندي كيجي لك أخو دي مسألة دي مفسر المنش إطلاق لكنا موسى عليه السلام هذا بقرة هذا غواوة أو غايتي يا بيلة تا اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے اگر چل تو خلف تو بقرہ کیوں لگ رہا ہے نا خدا صرف دیکھ بس دلیل ہے کہ بقرہ دا لفظ دا جنس ہے اس میں جنس ہے جو اطلاق مذکر من البقروں کی گی وہ مانس من البقرہ باندھو ہما کی گی تب وہ ترجمہ کا وہی کہنا وہی کہنا موسیٰ علیہ السلام بقرہ سے سر گائے ہوا کا بھیل ہو ہاں گائے ہوا بھائی جامنیان اور دلیل ہے کہتے ہیں راجح قول دادا وہ بیل کا بیل گائے نہیں تھے یہ راجح قول ہے اور یہ قول کہ وہ گائے تھی کہ مردوح ہے اتا سو خبر ہے اتانے والے لا خطک ہوا تو سو آئی سو خطک تھا سو کس تھا یہ خوشتا کا نہیں تھا حالے کہ خطک ہوا تو ہو آئی آج آج تیراب مجھا بسا ہوتا ہے یہ تیراب اتا سو ہوا تو سو آئی لازم کوم کلامه کی روان کړم خدای ته خلای و خدای علی برادا انما و انما خلق تو لحال سے لم اخلق بانی برا حاشیہ کنداہریہ ورغن لکھا قوله لم اخلق لہذا اقول قال شیخ ابن حجر العسقلانی رحمه اللہ تعالی من فقه هذا الحدیث ان الدواب لا يجوز استعمالها الا فيما جرت عادته باستعمالها فيه وقال ابن الملك فهم من هذا الحديث ان الحمل والركوب على البقره غير مرضي يعني مسجد هر كار اخلا قتل بان خر اخرى عاده دين سدار بسوشي بيجور بالي اتول كان نو خرو خلبانی وسا ایوه کول حرس کول فهذا غیر مرضی این حتک دقا کار کئی خا دوی پخراو پخریبانی شکل ایوه کئی دقا رنگی تاسو بایو لکا خلد جد پاروی چی ایوه بکی خلد بایگن خلد اختار فکارا لکا نا یہ برخونی کی ابھی یوں کہ خطر دام نہ پسند نہ کار کوئی چیز یہ پھل ہو سکتا من کو مکھلار کو دیو باندې مگر اڑو کتر مے فقیر کبا خدا بلا گیا و یہ گن کولے فخر و تقریر باندې بہ ایوے کولے کبا قاری شرا ز فقال الناس سبحان الله تتكلم البقره فقال النبي عليه الصلاه والسلام امنت بهذا لان الله تعالى قادر على كل شيء واندفاع المتوجه من البلاء نعم كرامته جوزي كي متوجه من البلاء مصيبته دا وشا شي او كفايه المهم عن الاعداء نعم كرامته جوزي كي سره كافي وغرجي لپاره دا مهم دا اغکار دا اغکار چه اغسره پا هم که غرزه ادا دشمن لطرف نپیش وی ارنج سره دا مهم دا پاره کافیو گردی دا دی مهم دفعو کی دا هم دا کرامتیو جوزی وغیر ذالک من الاشیائی و دا انتفاد متوجه اکفاد مهم پاره مثال مثل رویت عمر رضی اللہ تعالی عنہو وهو على المنبر في المدينه المدينه رجل كان هو مدينه منوره كده مدينه النبي کے اولاد نے جمعہ خطبہ ور کے منبر باندھے اولاد مثل رؤيتي عمر وهو على المنبر في المدينه جاي شهود نها وند نها وند دغه جبل نوما دا او دغه مدینه منوره په مائش کې پینزه سو فراسخ مسافت دا یو فرسخ دری میلا وی پانچ سو تین زرب کئی پندرہ سو میلا دا مسافت وا دمر لرد دا پل لخکر وقت حتی قال لی امیر جیفی ہی امیاد اخفل لخکر امیر توائی یا ساریا الجبل الجبل د غر نه ځان وساتئ د غر نه ځان وساتئ غر خانه غر طرفان دښمن تاسو باندې حمله کوم کوي دا ایک بیدار ہو ویني یې د مدینه منورې نه او مدینه منورې چې هغه ورته کوي او هغه هلته اوري بیا خو یې هغه غر د درې دره باندې مجاهدین ولګولو وکم شي بچي هغه طرف نه راتلو ولا ابد دفا شوالو په مهم اا چې اغا زمان مجاهدین د پا باندې دښمن طرف نه راتلو والا هو هغه پر عمر رجلان کافی وګرځېدل اغا مهم اغا کار چې اغا به مجاهدین په غم کې هم کې اچول اغا دښمن طرف نه راتلو بیا ورسېدل ټول نه يا ساري الجبل الجبل تحذيرا لهم من وراء الجبل لمكر العدو هناك وسم اسماء ساري تكلامه مع بعد المسافه وكشر بخالد السم من غير تضرر به الخالد رضي الله تعالى عنه يوزل نصارى سرى كل عبارات خبري كدري نصارى مصر لقد بلاس كي بوتل اذن خالیو تایی که بوتن که شدی داسه بار زن سر ساته اجی که سم مستعادا داسه زار دی که کونی نتیری گین بسرائی بمرو اوی داسه در بار تا زن سر راولی دی یه در بار می راولی دی تکتا من داسه راز معلوم اول کوشش وکرلو از با فوقن داسه کم از زن بمرو کام و تا بنده به دخپل ملک راز کولاو کما ناغو تویی را از خالیو تایی را ماتره هغه بوتل ورته هغه خالي ویل بسم الله الرحمن الرحیم کوئی بوتل په خپل واره ایس باندې دا وکرامت کا وک جریان نیل به کتاب عمر رضی الله تعالی عنه اوه جریان نیل به کتاب عمر دا کی ستا سو ویل دا ارشاد کنا څنګه کی ویل پای کا کوم کتاب کی دا بیا وګورې ښا وکړې یعنی دې کو تعالی عمر رضی الله تعالی عنہ و امثال هذا اكثر من ان يحصى ولما استدلت المعتزله المنكره لكرامه الاولياء بانه لو جاز ظهور خوارق العادات من الاولياء کرامت وجی حق نہ دبا ثابت نہ ده ولی کدا ولی پلا کرامت ظاہر شي کنه دا بده ولی او دا نبی دا کرامت موجود من کې به شي بارا شي ان بیا با پیدا د بعثت رسالت ابا بیا پاتې شي نه خلق به دا کیتی با څنګه کوي اور څل پیدا بعثت پیدا او اتباع دا ولما استدلت المعتزله المنكره لكرامه الاولياء بانه لو جاز ظهور خوارق العادات من الاولياء لاشتبه بالمعجزه فلم يتميز النبي من غير النبي اشار المصنف الى الجواب بقوله ويكون ذلك اي ظهور خوارق العادات من الولي الذي هو من احاد الامه الظهور الخوارق الظهور الخوارق العذاب من الولي الذي من هذه الأمة لهم يو أمتي ذي نداء الظهور الخوارق دا يو ولي كذا أمتي دا الذي خارج الظهور كذا فلاد ما نكيجي كنا أنه دا معجزة للرسول دا أقول رسول لفارسوي معجزة دا فارسوي كرامات أو رسول لفارسوي معجزة ذي استبان استبان نرازی لیکن چاپ اللہ ازبانی چلا کرم زائری کی کھل اب ہوائی کھنا کہ زد ازدغ نبی امتی اما کھا ما کچھ سب جی کھنا داد ازد وجنا دی وہ استبار اکلائی شی نا حضرت مولانا تانوی رحمہ اللہ تعالی تقریر کئی سامینو کیو سامین دعوت تقریر میں ڈیر زیاد متاثر اشوال ہو ال تقریر پر دوران کے پاسے کرو اور مولانا تانوی دو الفاظ سارا مخاطب کر لو اے منور ای جمال از کیسٹی اے مکمل ای کمال از کیسٹی وہ منور داد نورانیت دا جمال تا کہ چاد وجہ نہ حاصل سوا ہے اللہ وہ مکمل دا کمال تا کہ چاد وجہ نہ حاصل سوا ہے اللہ اے منور این جمال از کیس تھی اے مکمل این کمال از کیس تھی اگر تو دا سوال کرو مولانا تانوی کو منبر باندھ کے تے جالن دا کو جواب کی ہوئے لا من منور از جمال حاجیم من منور از جمال حاجیم من مکمل از کمال حاجیم ماں کی جمال ماں کی کمال سے رکھ لے گا انداز ماں دخل مرشد دا حاجی انداز اللہ مہاجر مکی دا وجہ نا تب کوئی نشو تاری بکھا لوگ طالبان نے مکمل یہ ماں نے منور یہ کہا وہ کہتا تھا پوسلا نہ ہو کہ زبردست ہوا ہے ماں کا من منور از جمال مفتیان من منور از جمال مفتیان اگر وہ بھائی کا من مکمل از کمال مفتیان دانش ہے اگر خپل مرشد بارا کو کنا من منور از جمال حاجیم من مکمل از کمال حاجیم نو ولی کو پتہ کا سی وای کنا من منور از جمال نبی یاما او من مکمل از کمال نبی یاما یہ سنگے پرشتی بارا ہی موجز من رسول الذي ظهر هذا الكلام لواحد من امته لانه يظهر بهذه تلك الكرامه انه ولي ولن يكون وليا سوف يخطك عندما يقول ولي نشي دور دلال يسوف يجيب موحيقا سوف يبدا اهل حق ديانه اخبر كي نبي ولن يكون وليا الا وان يكون محقا في ديانته او ديانته لتان عباره وديانته الاقرار بالقلب وبال الاقرار بالقلب واللسان، اقرار بالقلب تصديق، اقرار باللسان اقرار لساني برسالة رسوله أما الطاعة له في أوامره ونواهيه. حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال قوم ولي فلاسل لهور دمر خاري بوشول هو قدو خدا وجه استقلال وقلل بنفسه وعدم المتابعة هذا دعوة عدم المتابعة تفارة نبي أخبر بيويل لا كمال ما تو علا ذي بلا دا نبي نانداز سي لا كمال زمان سبا لا أخبر لا تا تا سورت كي با ولي خبر نہیں بلکہ مسلمان بم نہیں تھا کافر با وی ولم يكن وليا بل كافرا ولم يظهر ذلك على يديه الو پھر سے بدل پلاس بانی جام کے خارج جو ہو رہا ہوں کیے گی نا والحاصل ان الخارق للعادة فهو بالنسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام معجزا سواء ظهر من قبله او من قبل احد امته فبالنسبة الى الولي كرامة ولي لخلوه ان داوى نبوة من ظهر ذلك من قبله داخل آخر غالبان فالنبي وبان نخوك دين بتاسو عند كواية إن شاء الله تعالى أوسوى الضيط ومخمخة سأخذ عمو يا راوالا